خلاص الدم بقى ميه وقرب ماليه قسي عليا خلاص قلبي بسببكم مات خفوا الجرح عليا شويه ما بقتش قادر اتحمل اعيش معاك واكمل مبدأكوا ماشي بمبدأ غش والكل واحد مليون وش والغباء بحاجة عادية وصاحبك بس هو القرش أول ما وقعت في دقيقة بعون يا ناس في دقيقة أول ما وقعت في دقيقة بعون يا ناس في دقيقة كله في ضهرك اتكلم وفي وشك ولا حد صالح كله بتاع مصالح كله يا عم إلا اللي عمل اللي طيب واللي عمل قريب واللي ماسك لي سلة حد ناقص